على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، هذه أيام مباركة وليالي خيرة امتن المولى بها على عباده لتكون سببا في نجاتهم وصلاحهم وفلاحهم وفوزهم بالجنة وعفتهم من النار. وقد صعد المصطفى عليه الصلاة والسلام المنبر يوما فقال آمين آمين آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. فتعجب الصحابة من دعائه، يدعو اللهم استجب على أي شيء، فسألوه عن ذلك فقالوا إنك صعدت المنبر يا رسول الله وقلت آمين آمين آمين، فعلى ما أمن؟ فقال أتاني جبريل فقال راغم عنك امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. راغم عنك امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين، أي أن من أدرك رمضان حري به أن يبادر إلى الطاعة، وأن يشمر عن ساعد الجد، وأن ينفض عنه غبار الكفل، وأن يقبل على الله عز وجل بالدعوات الصادقة وبالإخلاص في العمل وبالبعد عن ما يعكر الصفو ويسيء إلى صيامه. راغم عنك امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فرمضان أيها الأحباب سبب للفلاح والنجاح والفلق والتقى والعفو من النار والفوز بالجنة، فهذه نعمة عظيمة. فينبغي أن نقضي صيامنا فيما يرضي الله عز وجل، وأن نقضي ليلنا فيما يكون سببا في الرفعة والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة. والأيام قليلة، الأيام قليلة، وصدق الله حيث يقول أياما معدودات. فبالأمس استقبلنا الشهر، والآن أوشك أن ينتصر، فجاء به سبحانه على صيغة جمع من جنوع القلة، أيام على وزن أفعال، وأوزان جموع القلة أربعة كما يقول ابن مالك، أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة أربعة، أيام على وزن أفعال. فيحسن أن ننتبه لهذه الناحية، وأن نكرس الجهد والطاقة فيما يرضي الله عز وجل بالحفاظ على الصيام والمداومة على صلاة التراويح، وأن يقضي الإنسان جل وقته فيما يعود عليه بالخير والفائدة من ذكر وتحميد وتهليل واستغفار وقراءة للقرآن. قراءتنا في هذه الليلة المباركة في صدقة تصدق الله بها على عباده، جاء يعلى ابن أمية وقال لعمر رضي الله عنه ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا، فكان يتصور في ذهنه أن قصر الصلاة في حالة الخوف، إن خفتم أن يفتنكم العدو. فقال عمر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والصلاة إذا كان الإنسان مسافرا فإنه يقصرها، يقصر رباعية من أربع إلى ركعتين، يقصر الظهر ويقصر العصر ويقصر العشاء، ثلاثة أوقات تقصر. أما المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهار، وإذا قصرناها بمعنى اثنين عن ركعة صارت لم تكن وترا، وإذا أخذنا ركعتين مثلا فصارت واحدة ولا ثلاثة تكون واحدة. وكذلك الفجر لا تقصر لأنها ركعة، ولو أخذنا واحدة لا بقي واحدة ولا ثلاثة، ركعة واحدة. والصلاة التي تقصر هي الظهر من أربع إلى ركعتين، والعصر من أربع إلى ركعتين، والعشاء من أربع إلى ركعتين فقط. أما المغرب والفجر فلا تقصر. ويقصر المسافر إذا كانت مسافته ينطبق عليها، يعني مسيرة يومين على الأحمال، يعني مسيرة يومين على البعير أو على الحمير أو على الدواب، وقدرت في وقتنا الحاضر بمسافة قدرها 81 كيلو. يعني إذا كان الإنسان يريد أن يسافر بلد بينه وبينها 60 كيلو فلا، بينه وبينها 70 كيلو فلا، بينه وبينها 50 كيلو فلا، وإنما إذا كان بينه وبينها بحدود 81 كيلو يومين، مسيرة يومين على الأحمال، وتقدر بأربعة برود، بأربعة برود، والبريد الواحد 20 كيلو و 16% من الكيلو، يعني 20 كيلو وقرابة ربع، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ الواحد 5 كيلو وكذا. إذن نقول المسافة التي يجوز قصر الصلاة إذا سافر إليها الإنسان هي في حدود 81 كيلو. فإذا كان يريد أن يسافر 1000 كيلو، 500 كيلو، 700 كيلو، 100 كيلو، نعم، إذا أراد أن يسافر 50 كيلو فقط، يعني يريد من هنا مثلا، لو قلنا ذهب إلى مثلا من هنا إلى عرفات أو إلى الشرايع أو إلى حتى فلا، لأن المسافة ما تأتي إلى ما تصل إلى 81 كيلو. فإذا كانت السفر 81 كيلو فيقصر، يقصر الرباعية إلى ركعتين. أما الذي أصلها ركعتين كالفجر أو ثلاث كالمغرب فلا تقصر. متى يبدأ القصر؟ أنا الآن في مكة مثلا وعازم على السفر بعد صلاة العشاء، هل يجوز أن أقصر العشاء؟ نقول لا. طيب أنا الآن في مكة وأردت السفر وركبت السيارة وإذا بي يؤذن العشاء، هل يجوز أن أقصر؟ لا. وإنما القصر يكون لمن فارق عامر قريته، لمن فارق عامر المدينة. أما ما دام في المدينة عند أهله فلا يقصر، وأما ما دام أيضا وإذا دخل عليه الوقت ولم يباشر السفر فلا يقصر. فهناك روابط نقرأها الآن تبين لنا الأحكام المتعلقة بالسفر. طيب إنسان سافر، هل يجوز له أن يتم؟ يقول نعم، فإن القصر أفضل. إنسان سافر فهل يجوز له أن يتم الصلاة؟ نعم، وإنما القصر أفضل. إنسان مسافر وهو ذاهب إلى المدينة مثلا ومر بالطريق، نقول مر في بدر أو مر في مسدورة أو مر في المحطات اللي على الطريق، فدخل المسجد يصلي فصلى مع الإمام، مع إمام المسجد والإمام مقيم، هل يقصر؟ لا. وإنما إذا صلى مع إمام يتم فإنه يتم مثله، إذا صلى مع إمام يتم فإنه يتم مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنسان مسافر ومعه زوجته تابعة له، هل تقصر؟ نقول نعم، الزوجة تبعا لزوجها، ومرافق الأمير تبعا للأمير، والأسير تبعا لمن هو معه، فإنهم يقصرون تابعا لمن هم معه. وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى وكره على سفر أو أكره على سفر كعسير أو غر من عسير نكر على السفر. السفر هذا ليس بطوعه وليس باختياره وليس برغبته لأنه عسير، فهل يقصر؟ نقول نعم لأنه أكره على السفر فهو يقصر كغيره. طيب إنسان زنى وهو غير محصن، وإذا زنى وهو محصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا زنى وهو غير محصن فحده جلد 100 وتغريب عام، فجلدناه 100 وغرقناه عام. هل في سفره هذا للتغريب يقصر؟ نقول نعم يقصر كغيره. طيب نعرف حد الحرابة، وأهل الحرابة هم قطاع الطريق، وأحكامهم كما هو معروف أربعة: إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا فقط قتلوا حتما، وإن أخذوا المال فقط قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن عكروا الصفوة وأقلقوا الناس وأتعبوهم نفوا من الأرض. فهذا من أهل الحرابة ونفيناه، هل يقصر؟ نقول نعم يقصر كغيره. أو أكره على سفر كعسير أو غرب كزان بكر. غرب كزان لأن عندنا الزاني المحصن، الزاني المحصن وهو من سبق له الزواج، فإذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت. وفيه كان فيه آية من كتاب الله عز وجل فنسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهذه الآية هي نصها كالآتي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية كانت فتلاوتها نسخت، يعني لو بحثنا في المصحف ما نجعلها، لكن حكمها باقي. إذا كان محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن فحده جلد 100 وتغريب عام. وفي حديث الرجل الذي يقول: إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنا بامرأته. إن ابني رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولدي كان صبي عند هذا، لكن الولد زنى بالمرأة، ف يعني أخبرت عن خذيت ولد ابني بكذا وكذا، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن على ابنه جلد 100 وتغريبها. بالنسبة للمرأة قال عليه الصلاة والسلام: يواغدوا يا أنيس، رجل اسمه أنيس، واغدوا يا أنيس يعني رجل إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فدل المرأة عندها زوج، فالرجل يقول: النبي كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، امرأة متزوجة معناها محصنة، والولد لا صدق يمكن يرعى الغنم وكذا وكذا ما تزوج، كان عسيفا بمعنى أجيرا أو صبي أو مثل ما يقال في بعض البلاد مشكار، مشكار يعني صبي وهكذا، فزنى بامرأة. فإذا كان محصن فحد المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن فجلد 100 وتغريب عام. فلو أن رجلا غير محصن زنى نقول حده الرجل الجلد 100 والتغريب 100، فإذا غربناه في سفر هل يقصر؟ نقول نعم. أو شرد كقاطع طريق لم يقطع الطريق. ابن عباس رضي الله عنه علمنا، يعني ذكر أن أحوال قطاع الطريق أربعة، أحوال قطاع الطريق أربعة، وأنا ذكرت وتذكر يا سالم أحمد مر علينا الآن وأنا لا ذكرتها أربعة. نعم نسيتها عبد الله. فعله. نعم الأحكام المتعلقة بالقصاص يكون أربعة: إن قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا فقط قتلوا حسما، قتلوا حسما. وش معنى حسما؟ نعم يعني ما نقبل تنازل ولا نقبل شيء من هذا القبيل، ما نقبل تنازل ولا شيء، قتلوا حسما. وإن أخذوا المال، أخذوا المال قطعنا يبني من أور جنيفة، يد ورجل. إذا كان سرق يد فقط، لكن إذا كان قطع الطريق يد ورجل. وإن أغلقوا المارة وأخافوا السبيل، حتى الله مثلا جاي من يتوسط، مين جاي؟ وين الرقبة؟ وين الاستمارة؟ وين الليتر؟ وين مين جاي؟ وين رايح؟ وشد الله علماء، وهم لهم رجال أمن ولا لهم علاقة بالسجاح، فهؤلاء هم غاو من الأرض. أو شرد كقاطع طريق لم يقتل ولم يأخذ مالا، ولا يقصر حائم أي خارج على وجهه، ولا يقصر حائم إنسان مالك ويرى يمشي في البحر، أحيانا يروح شرد وأحيانا يروح غرب، وأحيانا يروح شمال وأحيانا يروح مال وطريق يريد يسلكه، حائم على وجهه يقول ما يقصر لأنه ماله مسافة، أحيانا يروح من هناك بعدين يلف ويرجع وراء ويلف ويروح قدام يروح، هذا يسمى هائم. انا مثلا متجه من هنا اخرج مع الانفاق امشي الطريق العزيزيه ثم امر بالجامعه واواصل للطائف على طريق يعني طريق الجبل، او من هنا طريق السيف، او اروح مثلا من هنا وامشي بشارع ام القرى واذهب الى جده، امر بحده وبحره وكذا واذهب الى جده، اروح من هنا امر التنعيم والنواريه وكذا وكذا واواصل للمدينه. لكن هذا هائم، هاي ما يدور في حلقة الإخوارة، طيب كان وقت الصلاة هل يقصر؟ ما يقصر، أي خارج على وجه لا يدري أين يذهب، لا يدري أين يذهب. نعم. ولا ساعه لا يقصد مكانا معينا، ما هو مكان معين، يروح اليوم وين رايح اليوم؟ قال رايح اليوم لعرفة، بكرة المزدلفة، بعده بعدين بتجي مع الطريق الثاني بروح للتنعيم، بعدين بتجي الطريق الثالث بروح للعربية، يعني ساعي يتنقل بالأمكنة يقف على هذا، هذا ما يسمى مسافر. نعم. ولا تائه أي ضال الطريق، تائه يعني ما له وجهة يعني ضائع في طريقه وليس له وجهة محددة يقصدها، لأنه يشترط للقصر قصد جهة معينة، يشترط للقصر قصد فيها، أنا بسافر للطائف متجه للطائف، بعد الطائف وين رايح؟ رايح مثلا نقول إلى ميسان، بعد ميسان روح الباحة، بعدها الجرشي، بعدها الماط، بعدها أبا، وهكذا متجه طريق. وأما هؤلاء فليس لهم طريق فلا قصر. نعم. وليس بموجود فيه. نعم. فله قصر رباعية، فله قصر رباعية. طيب عبد الله وش نقول هذا في الإعراب؟ وش نقول في الإعراب؟ فله، ما إعرابه فله قصر رباعية، نقول خبر من فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب ما جاء الخبر حتى الآن؟ جاء الآن قال فله قصر رباعية، جاء الخبر، جاء الخبر. ابن مالك يقول والخبر الجزء المتم الفائدة، فالله بر والأيادي شاهدة، جاء الخبر. لكن قبل ما يقول فله قصر رباعية يمكن يقول فهو مثلا لا يجوز له، فهو آجل، فهو مبرور في عمله، فهو عليه كذا وكذا، فهو ينبغي له، ما جاء الخبر. لكن قال فله قصر رباعية، كل فخذين يضرب علينا مرتبط بعضها ببعض، والآن جاء الخبر قال فله قصر رباعية. نعم. جواب من أول الفصل، أول الفصل. نعم. فيقصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، فيقصر الظهر من أربع إلى ركعتين، والعصر من 4 إلى ركعتين والعشاء من 4 إلى ركعتين. قال الفجر، الفجر ما تخسر. لماذا؟ لأنها ركعتين. فإذا أخذنا واحدة ما بقلنا واحدة ولا صلاة في ركعة واحدة. والمغرب ما تخسر. لماذا؟ لأنها وتر النهار. وإذا أخذنا واحدة ما صارت وتر. وإذا أخذنا اثنتين صارت واحدة. ولا صلاة في ركعة واحدة. وهكذا. نعم. ولا تقصر صبر لأنها لو سقط منها ركعة بقيت ركعة ولا نظير لها في الفرض. ولا نظير لها في الفرض. ما في فرض ركعة أبدا. أي فريضة يعني أقلها ركعة. وعندنا في باب النذر من نذر صلاة فإنه يصلي ركعة. لو قال بصلي ركعة نقول له. لو أن إنسان مثل الآن عندنا الطواف لأن نذرت أن أطوف نقول تطوف سبعة أشواط. قال بطوف شوط واحد نقول له ما في شيء شوط واحد. لازم أي طواف لازم سبعة. أي صلاة لازم ركعتين. وهكذا لا يوجد صلاة هي عبارة عن ركعة واحدة بحال من الأحوال. ولا مغرب لأنها بتر النهار. نعم المغرب وتر النهار. وإذا أخذنا منها ركعة مثلا قصرناها صارت تنتين الباقي ليست وتر. وإذا أخذنا تنتين لأجل يبقى وتر واحدة فلا نظير لها ركعة واحدة. فلذلك الصلاة التي تقصر كما قصرها المصطفى عليه الصلاة والسلام هي الظهر والعصر والعشاء فقط. نعم. فإن سقط منها ركعة بطل كونها وترا. نعم. وإن سقط منها ركعتان بقي ركعة ولا نذير لها ولا بالفرض. نظير لها. نعم. وله فطر في رمضان. جاء الفطر يعني من جاز له القصر جاز له أن يفطر في رمضان. وذلك يعني رخصة من المولى عز وجل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدته أما إذا كان مريض وصام ما عليه عدة وإذا كان مسافر وصام كذلك ما عليه عدة وإنما فأفطر. فيقول من جاز له قصر الصلاة لتوفر الشروط المطلوبة بمعنى أن المسافة في حدود 4 برد والبريد 4 فراسخ والبريد 20 كيلو و16 من المئة من الكيلو ومجموعها 81 كيلو فإذا جاز للإنسان القصر جاز له السفر في رمضان لأنه مسافر. نعم. ولحديث ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر. وفي لغة حمير ليس من البر صيام في السفر. ليس من البر صيام في السفر. يعني يأتون بمين معه. بدل ما يقول ليس من البر الصيام في السفر يقولون ليس من البر صيام في السفر. لهجة من اللهجات العربية. نعم. ولو قطعها أي المسافة في ساعة لأن يعني عندنا الآن يقول الواحد والثمانين كيلو هذه لو قطعها في وقت وجيز فإنه يجوز له. مثل الآن لو أن إنسانا سافر من هنا إلى نقول المدينة المنورة لو لاحظنا عدد الكيلوات بيننا وبين المدينة نقول 400 وكذا لو قطعها الإنسان بالطائرة في نص ساعة نقول يجوز له بمجرد ما ترتفع الطائرة يجوز له أن يقضي ويجوز له أن يصلي في الطائرة ويقصر ولو قطع المساحة أو المسافة في وقت وجيز. مسافة بيننا وبين الرياض يقول في حدود 1000 كيلو لو قطعها في ساعة أو ساعتين فيجوز له الفطر والفطر. فلا نقول إنه لابد أن يكون يومين مثل ما مر بنا. فالمؤلف رحمه الله عندما قال يومين يعني يومين قاصدين على وقت المؤلف لأن ما كان هناك طائرات ولا كان هناك سيارات وإنما على الأحمال ومر بنا الآن مثلا كنا الآن نقطع المسافة بالطائرة من هنا إلى المدينة قد نقول مثلا في نص ساعة على سبيل المثال. أمس في درسنا مر بنا بأن الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله سافر من مكة إلى المدينة ليلتقي بالإمام مالك وجعل الطريق 7 أيام 7 أيام النبي عليه الصلاة والسلام في مجيئه في حجة الوداع، في حجة الوداع كانوا مشوا من المدينة في اليوم 25 من شهر ذي القعدة، ووصلوا هنا في اليوم 4 من شهر ذي الحج، يعني 10 أيام الطريق. فلا ننظر إلى هذا، وإنما ننظر إلى أنها تساوي هذه المسافة وهو 81. وجابها المؤلف رحمه الله قال بالكيلو، يعني ذكرناها هنا قلنا سجلوها بالكيلو لأن الوقت لكن ما في كيلو، وإنما المؤلف ذكرها بالبريد، وذكرها بالفرشة، وذكرها بالميل، وذكرها بالذراع، وذكرها بالشعرة، وهي كذا شعرة. ولو قطعها أي المسافة في ساعة، لأنه صدق عليه أنه مسافر 4 برج. إذا فارق من نوى سفرا مباحا بيوت قريته العاملة، إذا فارق بيوت قريته العاملة، وعاد مثلا ساكن نقول في العزيزية وقال مساء الآن الظهر وعزنا الظهر، نقول لا، ما دام دخل وقت الظهر وأنت في العزيزية. طيب أنا وقت الصلاة متى يمكن يستفيد من هذه الصدقة التي تصدق الله بها؟ إذا فارق عامر قرية، إذا فارق عامر قرية، يعني نقول في مكة إذا تعدى مثلا وصل إلى حال منطقة الشويس وما أشبه ذلك، أو إذا طريق المدينة إذا تعدى النوارية وما أشبه ذلك، أو طريق الطائف إذا تعدى العبدية، يعني فارق البيوت المبنية العامرة. نعم. مسافرا داخل السور كانت أو خارجة، إذا بعض البلاد وهو في القديم يكون عليها سور، والحمد لله أن الله أنعم علينا بالأمن والأمان والسلام والإسلام، ونرجو الله أن يديمها نعمة. كانت البيوت في السابق دار عليها سور، القرية أو البلد عليها سور ولا تدخل إلا من هذا الباب، وكانوا إذا مثلا يفتحون الباب بالنهار ويدخلونه بالليل خوفا من القطاع وخوفا من الأشرار وخوفا من المعتدين وخوفا من السراق إلى آخره. فيقول إذا كان عامر القرية يعني داخل السور أو بنوا خارج السور فلا بد أن يتجاوزه عامر القرية، إما سواء كان داخل السور أو خارجه. وليها بيوت خاربة أو برية، وليها بيوت يعني خاربة ما فيها حد أو خالية ما فيها شيء، المهم أنه يفارق عامر قريته. نعم. وليها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة، فلا بد من مفارقة العامرة، لا بد من مفارقة البيوت العامرة، العامرة لمسكونة، الخاربة لما فيها حد. نعم. العامرة التي تلي الخاربة، وإن لم يلي الخراب بيوت عامرة لكن جعل الخراب مزارع وبساتين يسكنه أهله في فصل من الفصول للندى، فقال أبو المعالي لا يقصر حتى يفارقها. نعم. لا يقصر حتى يفارقها، حتى يفارق عامر القرية، حتى يفارق عامر القرية. نعم، لأنه نسافر. نعم. أو إذا فارق قيام قومه، إذا كان ما في بيوت في خيام، يعني حاطين خيام أو شبرات أو صنادق أو كذا، إذا فارقها. نعم. إن استوطنوا الخيام، أو إذا فارق مستوطن قصور أو بساتين ما سكن أي محلا نسبة إليه، أي ذلك المحل، عرفا سكان قصور وبساتين ونحوه، كأهل عذب، كأهل عذب يعني عزبة يسمونها العزبة. نعم. كأهل عذب من نحو قصب، من نحو قصب، من نحو قصب، لقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض. نعم. ولا يكون الإنسان ضاربا في الأرض حتى يفارق بيوت جماعته، أما إذا كان بين البيوت وبين الأسواق وبين الأزقة وبين التكسر لا يعتبر ضارب في الأرض، لكن إذا ضرب في الأرض لغة هو الذي يفارق البيوت والأسواق والدكاكين والغرق والعامرة من تلك البيوت. نعم. وقبل مفارقة ما ذكر لا يكون ضاربا ولا مسافرا، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتهل. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام بالقصر أنه لا يقصر إلا إذا ارتهل، أما إذا كان في بيته في نفس المدينة لا لا، وإنما يقصر عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل. نعم. إن لم ينوي العودة قبل استكمال المسافة. إن لم ينوي العودة قبل استكمال المسافة. طيب ما معنى العبارة هذه؟ إن لم ينوي العودة قبل استكمال المسافة. ويريد خرج مثلا، وهو في مكة خرج رايح للطائف، لكن قلبه في العرفة ورجع، يقول نقصر؟ لا ما يقصر، ولو فارق عامر قريته لأنه ناوي الرجوع، ويروح مثلا جدة، لكن قال بروح أصل الآن حده وأرجع، أبروح أصل البحر وأرجع، أبصل الشميس وأرجع، نقول لا ما دام الوضع كذا فلا قصر، لأنك نويت الرجوع، لكن لو لم ينوي الرجوع وقصر ثم طرأ ما يدعو لرجوعه ورجع فقصره صحيح. بمعنى أن إنسانا أراد أن يسافر، وين رايح؟ قال رايح جدة، ومن جدة يبي يتوجه إلى مثلا المدينة، ومن أي